أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة آل عمران، وما زالت الآيات تتتابع في موضوع غزوة أحد وما جرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم. قد سبق ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوأ المؤمنين مقاعد للقتال، والله عز وجل أيده بملائكته المقربين، ثم إنه حصل معصية من بعض الصحابة الرماة الذين كانوا على جبل الرماة، وكانت المعركة في بدايتها في صالح المسلمين، وانهزم المشركون لا يلون على شيء، ثم لما خالف بعض الرماة ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به انقلب ميزان المعركة ودالت الدائلة على الصحابة، وحصل ما حصل من قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل أيضا من وصول الأذى إليه صلى الله عليه وسلم من شج رأسه ودخول حلق المغفر في وجنتيه وكسر رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن هذا الحدث حدث حصل فيه نوع ارتباك وشيء من الحزن والهم، ولذلك الله عز وجل بين هذا وكشفه وأوضحه وذكر حتى ما يعني انقدح في أذهان الصحابة وما جرى على قلوبهم ونفوسهم. ثم إن الله عز وجل حذر الصحابة من أن يطيعوا الذين كفروا، الذين كانوا يقولون الأقوال التي تزلزل يحرصون أن يزلزلوا فيها إيمان الصحابة، وبعض الصحابة قد صدر منه بعض الكلام في مسألة النصر، وعدنا الله النصر ثم جاءتنا الهزيمة، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء. وكما ذكرنا وكررنا كثيرا قول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا، قيل المنافقين المرجفين الذين كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر ويخذلونهم ويرجفون في أهل الإيمان، وقيل عموم المشركين أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، يردوكم على أعقابكم المعنى يردوكم عن دينكم وعن إيمانكم فتنقلبوا خاسرين، تخسرون الدنيا والآخرة. ثم إن الله عز وجل بين لهم من المولى الحقيقي ومن الناصر الحقيقي، قال جل وعلا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والله جل وعلا ولايته للناس على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فولايته لجميع الخلق بالرزق والتدبير والحفظ والكلاء وتدبير أمورهم، وأما الولاية الخاصة فهي لأهل الإيمان مع الولاية العامة لكن فيها النصر والتأييد، ولذلك ختمها بقوله وهو خير الناصرين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ولذلك ألقى الله جل وعلا في قلوب المشركين الرعب حتى إنهم من شدة خوفهم بعدما انقلبت صورة المعركة وانتصروا لم يهجموا على المدينة ولم يقضوا على بقية الصحابة، وذلك لما سكن قلوبهم من الخوف وهو الرعب الذي ألقاه الله جل وعلا في صدورهم وفي قلوبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فهم في أول الأمر جاءوا على حذر وخوف، وكذلك أثناء المعركة وبعد المعركة، ولذلك قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، والباء هنا سببية يعني بسبب شركهم بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانه، ما لم ينزل يعني ليس عندهم الحجة والبرهان على شركهم بالله عز وجل. وهذا من الوصف الكاشف الذي ذكرناه كثيرا، وهو أنه ليس لأحد حجة وبرهان في شركه بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ومأواهم النار، المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويخرج منه، لكن هنا لاحظ كيف أن الله تعالى ذمهم أولا بأن مأواهم النار، ثم ثنى بأن هذا المأوى سيكون مثوى دائم، لأن المثوى هو الذي يتوي إليه الإنسان ويستقر ولا يبرح عنه. فهؤلاء المشركين مأواهم النار ولا يخرجون منها، وإنما سيمكثون لابثين فيها أبد الآباد. ثم قال جل وعلا وبئس مثوى الظالمين، يعني المشركين، لأن أعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. قال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فالله جل وعلا صدق المؤمنين وعده حينما وعدهم بالنصر، نصرهم في بدر ثم نصرهم في أحد، وهذا وعد الله عز وجل. لكن ما الذي جعل الهزيمة تلحق بالمسلمين؟ المعصية، وهذا من شؤم المعاصي، هذا من شؤم المعصية. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن لا يبرحوا من هذا المكان، وكانوا 50 رجلا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لو رأيتم الطير تخطفنا لا تبرحوا هذا المكان. فلما انهزمت قريش وأصبح هربوا حتى إن نساءهم يرفعن ثيابهن يقول الراوي وإني لأنظر إلى سوقهن وخلاخل الخلاخل الموجودة في في في في في سوقهن يهربن، حتى بعضهم هرب لم يرده إلا الطائف من شدة الخوف الذي حصل. لكن نفر من الصحابة لما رأوا الغنائم ورأوا المشركين قد هربوا خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام طمعا في الدنيا، وهذا عارض وليس أصل. الصحابة رضي الله عنهم يبتغون الله والدار الآخر، لكنهم غير معصومين، يعرض لهم ما يعرض لغيرهم من البشر، فهذا عارض حصل لما رأوا الغنائم تجمع والقوم قد ولوا نزلوا، وكان عبد الله بن جبير يناديهم ويصرخ فيهم لكنهم ما استمعوا. فالتف خالد بن الوليد مع الخيال الذين كانوا معه وهجموا على المسلمين من الخلف وحصل ما حصل. ولذلك قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد، لأن الله تعالى وعدهم ووعده الحق. اتحسونهم بإذنه، اتحسونهم يعني تقتلونهم، ولذلك القتل من أسمائه الحس، اتحسونهم بإذنه سبحانه وتعالى. فقد قتلوا في أول المعركة عددا كبيرا من المشركين حتى إذا فشلتم، هنا الآن القضية، هنا المشكلة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم النصر عيانا وذقتم طعم النصر ورأيتم حالة المشركين وهم ينهزمون ويولون ويتركون كل شيء، حتى تركوا نساءهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم هذا بأم عيونكم. ثم قال جل وعلا: منكم، يعني من الصحابة، من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. هؤلاء النفر الذين كانوا على جبل الرمات، منهم من طمع في الدنيا، وهذه يعني زلة حصلت من أناس غير معصومين، لكن الله تعالى عفى عنهم وتاب عليهم كما سيأتي في الآيات. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر، الذين بقوا على جبل الرمات وثبتوا وقتلوا جميعا رضي الله عنهم. قال: ومنكم من يريد الآخر ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم أنتم عنهم ليبتليكم، بعدما كنتم أخذتم زمام المعركة وذقتم طعم النصر صرفكم الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ المعصية هذه التي وقعتم فيها، ليبتليكم، ليختبركم، لأن الله تعالى يختبر عباده. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك شمس الدين ابن القيم حينما ذكر أسرار وحكم هذه المعركة قال: لم يحصل هناك هزيمة بالمعنى الشرعي، وإنما تكلم بعض الناس على أنها هزيمة، لكن الواقع بأنه نصر، انتصروا على المشركين أولا، وانتصروا على الشيطان ثانيا، وانتصروا على النفس الأمارة بالسوء ثالثا، وحصل الدروس وعبر أخذوها استقبلوا بها واستشرفوا بها بقية حياتهم. ثم قال جل وعلا: ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله أكبر، انظر إلى عفو الله عز وجل لهؤلاء الصحابة الكرام الذين زلت أقدامهم في هذا الأمر، وهم بشر وبشر. سبحان الله العظيم، المتأمل في سياق الآيات في قوله تعالى: ولقد عفى عنكم ثم إذ تصعدون، يلحظ بأن الله تعالى قدم البشارة لهم بالتوبة والعفو والمغفرة، لأن سياق الآية ماذا يعني نظم الآية حتى تكون مترابطة متناسقة، يقول جل وعلا: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إذ تصعدون، يعني تصعدون تهربون، أخذوا الصعيد اللي هو الأرض، الصعيد صعيدا طيبا، الأرض تسمى صعيد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لكن الله تعالى أراد أن يقطع على كل من يريد إيذاء الصحابة أو استنقاص الصحابة ورميهم بأن الله تعالى عفى عنهم قبل أن يذكر قضية فرارهم في هذه المعركة. يعني بعضهم وليس كلهم التصعدون يقول جل وعلا ولقد عفى عنكم، عفى عنكم أنتم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم فضل الله على المؤمنين كبير، ولذلك حصل زلل لكن الله تعالى عفى وغفر. ثم قال اتصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، لأن المفاجأة كانت يعني شديدة مثل ما حصل في معركة حنين حينما هجم العدو وخرجوا من بين الجبال وخرجوا من بين الصخور، وحصل أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بناقته ولا بفرسه. قال جل وعلا اتصعدون ولا تلوون على أحد، ما يستطيع الواحد يلتفت إلى الخلف. والرسول يدعوكم في أخراكم، في هذا إشارة إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الشجاعة التي لا حدود لها صلى الله عليه وسلم. وثبت معه ثل من المؤمنين، منهم أبو بكر وعمر وعلي وجمع من الأنصار. ولذلك أبو سفيان لما اقترب والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الجبل وحوله هذه العصابة المؤمنة، نادى أفيكم محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. ثم قال أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر، قال لا تجيبوه. ثم قال أفيكم عمر، لأن هؤلاء الثلاثة هم أركان هذه الملة. قال أفيكم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ما تحمل فرد عليه. فقال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان هذه ببدر. فقال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم حصل حوار عظيم حتى ثم قال أبو سفيان يعني ستجدون قتلاكم وفيهم مثله، فإنني لم أرضى ذلك ولم تسؤني. يعني هؤلاء الذين حصل فيهم تمثيل، لأن بعض المشركين من شدة الحنق مثلوا ببعض الصحابة، ومنهم حمزة رضي الله عنه، والذي مثل به كالقصة المشهورة أن هند كذب، هذا غير صحيح، وإنما هو للمطعم، عبد للمطعم بن عدي اللي هو وحشي، لم يكن لهند ولم تعطيه هند، وهذا التزييف للتاريخ، وإنما هو للمطعم، لقتل طلب منه أن يقتله بالمطعم. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حوله هذه العصابة المؤمنة والعصبة الطاهرة رضي الله عنهم. ولذلك قال جل وعلا اتصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. قال فأثابكم غما بغم، يعني حصل للصحابة غم بعد غم، وهذا شيء طبيعي، فالله جل وعلا ابتلاهم فعاقبهم حتى يتطهروا ويتحقق العفو عنهم. الغم بانقلاب المعركة بعد النصر أصبحت هزيمة. الثاني أن الغنائم التي نزلوا لأجلها ذهبت. الثالث ما أشيع من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع من ذهاب عدد كبير من الصحابة شهداء. الخامس المعصية التي حصلت وصدرت من بعض الصحابة وغير ذلك من الأشياء. ثم قال جل وعلا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. هذا الغم الذي ابتلاكم الله عز وجل به غم على غم لهذا الغرض، هذا تعليل حتى يذهب عنكم الحزن، وأيضا الحزن على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الإصابة في الأنفس وما فاتكم من الأموال، والله خبير بما تعملون جل وعلا. وانظر إلى ختم الآية بهذه الجملة، خبير بما تعملون، بما تعملون ظاهرا وباطنا، بمقاصدكم وبنياتكم. والحديث له تتم في المجلس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.